السلام عليكم. من آداب الطعام أن تتكاثر الأيدي على الطعام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الطعام ما تكاثرت عليه الأيدي. إذا كان الناس يأكلون من طبق واحد أو على مائدة واحدة، هذا بلا شك أن البركة تنزل على طعامهم بإذن الله.